آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإذا قال المقرض إذا مت فأنت في الحل إن مت. وإذا قال المقرض إن مت فأنت في حل فهي وصية صحيحة، وإن قال إن مت فأنت في حل لم يصح، لأنه إبراء علق على شرط. فصل من فصول القرض. يقول رحمه الله: إذا قال المقرض إن مت أي أنا فأنت في حل، فهذه تعتبر وصية. إن خرجت من الثلث نفذت، إن لم يكن هذا المقول له وارث. والوصية من المعلوم أنها تنفذ إذا كانت في الثلث فأقل ولم تكن لوارث، فإن كانت لوارث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة، وإن كانت بأكثر من الثلث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة. فهذا الرجل أقرض آخر فقال له: إن مت يعني أنا قبل أن تسددني فلا تعطي المال للورثة، فأنت في حل. حكم هذا القول حكم الوصية. إن كان هذا القرض في حدود الثلث فأقل نفذ، كأن يكون مثلا أقرضه 1000 وهو يملك أكثر من 3000، فقال له هذا القول فيكون كأنه وصى له بهذا المال فهو له، لأنه في أقل من الثلث، بشرط أن يكون المقترض ليس بوارث. فإن كان الرجل أقرض بعض ولده أو بعض ورثته مال وقال له: إن مت قبل أن تسددني فأنت في حل، نقول هذه حكم وحكم الوصية، وهذا وارث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث. فإن أجاز الورثة نفذت، لأن المنع لحظ الورثة، أجاز الورثة ذلك نفذت، وإلا فلا تنفذ. إن مت فأنت في حل فهي وصية. أما إذا كانت بأكثر من الثلث، كأن يكون مثلا أقرضه 1000 ريال والرجل لا يملك إلا 2000 ريال فقط بما في هذا القرض، فقال للمقترض: إن مت أنا قبل أن تسددني فأنت في حل من هذا القرض، فحينئذ نقول لا ينفذ إلا في الثلث، لأن نظرنا مال هذا الرجل المقرض فوجدناه 2000 وقد أقرض منه 1000، فيكون وصى بالنصف ولا تنفذ الوصية بالنصف، وإنما تنفذ في الثلث فأقل. فيقال للمقترض: لك الثلث، ثلث 2000 فقط، وليس لك 1000 كامل وإنما ثلثها، فيأخذ ثلث 2000 والباقي يسدده للورثة. نعم. وإن قال: اقرض لي 100 ولك 10. وإن قال: إن مت فأنت في حل. وإن قال: إن مت فأنت في حل لم يصح. فرق بين أن يقول إن مت أنا قبل أن تسددني فأنت في حل، هذه وصية والوصية تنفذ. وإذا قال إن مت أنت قبل أن تسددني فأنت في حل، نقول لا، هذا ما ينفذ. لما؟ لأنه إبراء معلق على شرط فلا ينفذ، بل عليه على ورثته أن يسددوا هذا إلا إن تنازل بعد الوفاة. فرق بين قوله إن مت أو إن مت. إن مت أنت المقترض وهذا هو الإبراء على شرط، وإن قال إن مت فهذا ينفذ لأنه في حكم الوصية. نعم. وإن قال اقترض لي 100 ولك 10 صح لأنها جعالة على ما بذله من جاهه. وإن قال اقترض لي 100 ولك 10 صح لأنه جعالة على ما بذله من جاهه. يقول الرجل أنا في حاجة، ولو طلبت من فلان قرضا ما أقرضني، لكن إذا اقترضت أنت لي منه قرض باسمي لي أنا وعلي، إن اقترضت علي استحيا منك وأعطاك القرض لي، أعطيك أنا 10 صح. كيف هذا؟ قال لأن هذا من نوع الجعالة، مثل ما لو قلت لزيد ابن لي هذا الجدار ولك 10 فبناه، ألا يأخذ 10؟ يأخذها. قلت اقترض لي ولك 10، هذه جعالة. هذا الذي كان واسطة ما دفع دراهم ولا تكفل بدراهم، ما كفلك ولا دفع شيئا، فهو عمل عملا لأجلك فيصح هذا ولا ربا فيه، بخلاف ما لو قال اكفلني عند فلان 100 ولك 10 ما صح، لأن فرق بين الكفيل وبين واسطة القرض. الكفيل يسدد، إذا طولب سدد، كم يسدد؟ يسدد 100، ثم يأخذ من زيد 110 حق الكفالة، هذه ما تجوز لأنه دفع دراهم وأخذ أكثر، بخلاف ما لو قال اقترض لي، يعني القرض لي وباسمي، قل لفلان مثلا إن فلانا يقرأ عليك السلام ويود أن تقرضه، وفلان ثقة فلو أقرضته سيرد عليك القرض، وقلت ما قلت حينئذ، ثم قال لا بأس أقرضه، فأقرضه 100، فأنت الواسطة تستحق 10 المشروطة لأنك حصلت القرض المطلوب، بخلاف ما لو كان الواسطة اقترض لنفسه وأعطاها لزيد وأخذ 10، هذا ما يجوز له لأنه أخذها مقابل دراهم. وإن قال اقترض لي 100 ولك 10 صح لأنها جعالة على ما بذله من جاهه، يعني جاهه تكلم مع زيد وربما زيد استحيا وأقرب بواسطة الواسطة، استحيا من الواسطة وأقرب المقترض. ولو جاء المقترض مباشرة يمكن ما يقرضه زيد. نعم. وإن قال تكفل عني بمئة ولك عشرة لم يجز، لأن وإن قال تكفل عني بمئة ولك عشرة، فرق بين تكفل وبين اقترض. تكفل قام مثل ما يقول اكفلني، اكفلني بمئة ريال وأنا أعطيك زيادة عشرة. الكفيل هذا سيلزم بالسداد إذا لم يسدد المدين. كم يسدد الكفيل؟ مئة، لأنه كفل مئة. كم يأخذ من الذي طلب الكفالة؟ سيأخذ منه مئة التي سددها ويأخذ منه عشرة أجرته، فهو دفع مئة وأخذ مئة وعشرة، فلا يجوز. وإن قال تكفل عني بمئة ولك عشرة لم يجوز. لما؟ لأنه يلزمه أداء ما كفل به، فيصير له على المكفول، فيصير بمنزلة من أقرضه مئة، فيصير قرضا جر نفع. جر نفع، ما هو هذا القرض؟ كم النفع؟ العشرة المتعهد بها. قال اكفلني ولك مئة ولك عشرة، اكفلني بمئة ولك عشرة. الكفيل كفل، قال أنا أكفل هذا بمئة. التفت صاحب الحق على المدين ما وجد عنده شيء، من يطالب؟ يطالب الكفيل. الكفيل كم يدفع؟ سيدفع مئة. من تكون عليه هذه المئة؟ على المدين. بكم سيطالبه؟ يطالبه بالمئة التي دفع، وسيطالبه بالعشرة التي التزم بها، سيأخذ عما دفع مئة وعشرة ريالات، وهو لم يدفع إلا مئة واحدة. نعم. ولو أقرضه 90 عددا بمئة عددا وزنهما واحد وكانت لا تتفق برؤوسها، لا تنفق برؤوسها فلا بأس به، لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن. ولو أقرضه 90 عددا بمئة عددا، انتبه، أقرضه 90 قطعة بمئة قطعة، كأن يكون مثلا دراهم بعضها أكبر من بعض، فهذه 90 تساوي 100 من حيث العدد، هذه عددها 90 وهذه عددها 100، زنها في الميزان تجد هذه كيلو وهذه كيلو، ما تزيد. هذا لا بأس به، بشرط أن لا يكون للمئة ميزة في السعر على 90. إن كان لها ميزة فلا يجوز، لأنه يكون قرض جر نفع، لكن ليس لها ميزة فلا بأس إذا كان وزنها واحد، قيمتها واحدة. مثلا أقرضه 90 جنيه مما ضرب قبل 1400 على أن يسدده 100 جنيه مما ضرب بعد 1400، ومن المعلوم أن ما ضرب بعد 1400 أقل مما ضرب قبل 1400 10%، وهذا شيء معروف عند الناس. والوزن لا يختلف، مثلا 90 والمئة سيان، لأن 90 الواحد من 90 أثقل من الواحد من 100 بالعشر، فيكون وزن 90 ووزن 100 واحد لا يختلف. نقول إذا كان وزنها واحد فلا بأس، بشرط، شرط آخر، ما هو؟ أن يكون سعرها في السوق واحد. إن كان الناس يفضلون ما ضرب بعد 1400 فلا يصح، أو كان الناس يفضلون ما ضرب قبل 1400 فلا يصح، بشرط أن يكون نفاقها في السوق واحد ما يختلف. مثل على سبيل المثال التقريبي، مثلا 500 ريال قطعة واحدة، مثلا فئة 500 أو فئة 500 ريال فئة 100 أو 500 ريال فئة 50 ريال، هذه قيمتها ونفاقها في السوق واحد. أنت مطالب ب500، نقدت ورقة واحدة أو نقدت 5 ورق أو نقدت 10 ورق من فئة 50، كل واحد. ومثل ذلك مثلا الذهب أو الفضة، المجموع هذه مثل مجموع هذه سواء بسواء، لا يختلف وزنا ولا في السوق، بخلاف ما يختلف وزنا ويختلف في السوق فلا. على سبيل المثال في الدولار مثلا، فيما أعلم إن فئة أغلى عند الناس من فئة، ما أدري عاده فئة الدولار الواحد أغلى ولا فئة 100 دولار أغلى، لأن فيها شيء يتميز عن شيء مع سعرها وقيمتها واحدة. فمثل هذا إذا باعه عليه أو أقرضه إياه وشرط أن يسدد من النوع الثاني فلا يصح، لأن فيها نفاق، ترغب في الشراء مثلا أكثر من الفئة الأخرى، فالتي ترغب أكثر لا يجوز أن يشرط السداد منها لأنه جرى نفعا. وإن كانت تنفق في ولو أقرضه 90 عددا ب100 عددا، يعني 90 قطعة والـ100 100 قطعة، لكن الوزن واحد والسعر في السوق واحد، 90 أو 100 لأن وزنها واحد. نعم. وإن كانت تنفق في موضع برؤوسها لم يجز لأنها زيادة. وإن كانت تنفق في موضع برؤوسها، يعني لها ميزة، يقول مثلا أنا أقرضك 1000 ريال فئة 10 ريالات بشرط أن تسددني 1000 ريال فئة 500، أنا ما أريد تعطيني 100 ورقة كل واحدة 10,000، أريد تعطيني ورقتين فقط من فئة 500، فلا يصح إذا كان عند الناس فرق والـ500 أغلى من فئة الريال، إذا كان هناك فرق فلا يصح، وإذا لم يكن هناك فرق فيصح. فمثلا في حال فيما هو عليه الآن لا فرق، اقتربت 1000 رددت فئة 10 أو رددت فئة 50 أو فئة 100 أو فئة 500، لا فرق، كله سددت ما عليك. لكن إذا كان في وقت من الأوقات يكون عند الناس فرق، فئة 500 يقول أحب إلي من فئة 10، لأن 10 تكون ثقيلة وكثيرة في الجيب وفي التخزين وكذا والنقل، بخلاف فئة 500 ورقتين فقط. فإذا كان لها نفاق عند الناس في برؤوسها فلا يجوز، لأن هذا يكون قرض جر نفعا. نعم. فصل. وإن أقرضه نصف دينار فأتاه بدينار صحيح وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعة أو سلما جاز. وإن أقرضه نصف دينار، أو أقرضه نصف جنيه أو أقرضه 100 ريال ثم جاءه بفئة أكثر، جاءه بجنيه كامل أو بدينار كامل أو بفئة 200 ريال وقال خذ قرضك النصف والنصف الآخر أبقه عندك وديعة لي، أو قال النصف الآخر أشتري به منك برا أو تمرا يكون سلما في ذمتك، فلا بأس إذا تراضي على هذا صح. يقول مثلا خذ حقك والباقي خلوه عندك وديعة والباقي قيمة سلم، لا بأس. لكن إذا أبى المقرض هل يلزم، يقول تلزمك أن تأخذ هذا لأن هذا حقك وزيادة؟ يقول لا، أنا ما أريد إلا حقي يا أخي، أنا أقرضتك نصف جنيه أعطي نصف جنيه بحلالي أحفظه، لست ملزوم بأن أحفظ لك حلالك، أنا عساي أحفظ حقي، فأنا ما أريد أن تعطيني جنيه وقول نصف وفاء ونصف أمانة، أنا ما أريد أمانة. هل يلزم المقرض بأن يأخذ هذا لأن هذا حقه وزيادة؟ يقول لا ما يلزم. يقول مثلا النصف الآخر بيع علي فيه رطب أو قمح وقت الجذاذ مثلا، يقول لا أعطني حقي ولا أريد ولن أبيع عليك ولا أريد إلا حقي. هل يلزم المقرض يقال له خذ المبلغ كامل وبيع عليه؟ لا، لأن البيع لابد أن يكون عن تراضي، وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعة أو سلما جاز وإن امتنع. نعم، وإن امتنع من أخذه لم يلزم لأن عليه ضررا في الشركة والسلم عقد يعتبر فيه الرضا. وإن أبى المقرض فلا يلزم، لما؟ قال لأن عليه ضرر في الشراكة، يقول هذا الدينار يشغلني لأن نصفه لي ونصفه ليس لي، أنا أريد حقي فقط، ما أريد أن تشاركني بهذا الدينار. وكذلك عند السلم ما يلزم بأن يبيع عليه سلم، لأنه يقول ما لن أبيع إلا برضاي، ولا تجبرني لا أنت ولا القاضي ولا غيركم، ما أحد يجبرني أني أبيع سلما ولا نقدا، وإنما البيع عن تراضي. نعم، ولو أقرضه نصفا قراضة على أن يوفيه نصفا صحيحا لم يجز، لأنه شرط زيادة ولو أقرضه نصفا قراضة، القراضة الشيء الذي ليس بكامل فيه دخل، إما في غش أو في عيب، في عيب أيا كان، قال أنا أقرضك مثلا هذا على أن تعطيني نصف صحيح سليم من العيوب، هل يصح؟ لا، هذا ظاهر لأنه شرط زيادة. مثل يقول هذه معي ورقة فئة 100 ريال مقطوعة، يعرضها على هذا ما يقبلها، يعرضها على هذا ما يقبلها، يعرضها على هذا ما يقبلها، جاء المقترض قال أقرضني إياها، قال على شرط ما تعطيني مثلها مقطوعة، هذه أبحلتني وأتعبتني، أعرضها على كل من اشتريت منه شيئا ما قبلها، يقول نعم أنا أعطيك 100 جديدة، هل يصح؟ لا، لأن هذا قرض جر نفعا، لأنه ربما ذهب منك وباع هذه العشرة أو 100، باعها بأقل من قيمتها لأنها معيبة فيها شق فيها ساقط، فيبيعها بأقل فكأنه أخذ منك 90 ويسلمك 100، فلا يجوز، لا يجوز أن يشترط المقرض وفاء أحسن مما أقرض، وإنما يكون مثله فقط، وإن أعطاه أحسن عند الوفاء بدون شرط فلا بأس بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.